سيضيق صدرك وسوف لا تتمكن في المستقبل من الرضوخ إلى الحق. وهذه آفة عظيمة وهي الاستكبار عن الحق. الواجب أن الإنسان ينظر إلى الصواب سواء معه أو مع خصمه. ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه فلدينا من نحكم. نحكم من؟ كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي أعلم هو أعلم منا عن طريق الذي هو أعلم منا حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف. والله أعلم. نعم نعم اي نعم. لا ما صح هذا غير صحيح. اي لم يصح هذا يروى عن ابن عباس لكن في نظر ما يصح هذا ولا يكون قديم لان كتابته في اللوح المحفوظ حديث حادث. هم عندهم القديم هو الذي لا يتصور حدوثه. واحنا نقول حتى لو كنت في اللوح المحفوظ فهو حادث. ايش اللي يقولون؟ اي نعم. لا ابدا عندهم استناد يدعونه عقلا وهو وهم وخيال. يقولون لاننا لو قلنا ان الكلام حادث لزم من هذا قيام الحوادث بالله والحوادث لا تقوم الا بحادث. ما هو صحيح. من يقول ان الحوادث لا تقوم الا بحادث؟ قد يحدث الشيء من شخص سابق على على على الحدوث. عرفت؟ فمثلا انا الان افعل حركه بيدي وجودي سابق على هذه الحركه. فاقوالهم كلها رأي. نعم نعم. الامام احمد رحمه الله كان في زمن انقطعت فيه اقوال الجهميه وكانوا يقولون القران مخلوق فاذا ابى عليهم العامه قالوا قولوا ايمان المخلوق. والايمان يشمل قراءه القران. والجهميه عند الامام احمد كفار. الجميع كفار. وكما قلت لكم قبل هذا اصل الكلام في هذا اصله محدث ما كان معروف عند السلف. لكن لما جاء القول بخلق القران صاروا يتحدثون بهذا الشيء. نعم كيف؟ اي نعم. اما اذا قال القران مخلوق فهو كافر ومن جملته القران مخلوق فالسلف يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. واما مبتدع فلان السلف لم يتكلموا به. لا تقل غير مخلوق ولا ولا ولا تقل مخلوق. نعم نعم نعم نعم. هناك فرق بين القتال وبين القتل. الممتنع من الزكاة ولو كان مسلما يقاتل لأن شعيره من شعائر الإسلام. كما أنه لو اجتمع أهل قرية على ترك الأذان مثلا ترك الأذان ليس بكفر لكن يقاتلهم. ها ما خالف نسأل الإمام لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم. أليس الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تقول. وهل تكفر إذا بغت على الأخرى؟ ما تكفر. لكن يقاتلهم من أجل أن يدخلوا في أن يلتزموا أحكام الإسلام. فالمقاتلة أعم من القتل إذ قد تجوز المقاتلة وإلى جوز القتل. نعم.

الأنام أم الخلق، فيكتب عالي الورى، يكتبان أي الملكان كل أفعال الورى كل، وهذا عام. وقول المؤلف أفعال الورى ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم، وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأما الهم فكما سمعت من هم بالحسنة فعملها فله عشر حسنات وإن لم عملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة. وعرفتم هل يكتب هل يعلمان ذلك أو يعلمهما الله عز وجل؟ ولعل المؤلف أخذ هذا أي قصره ما يكتب على الفعل أخذه من قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ولكن من المعلوم أنه إذا جاء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أننا نضم هذه إلى هذه ويكون الذي يكتب القول والفعل، ثم نضم هذين الاثنين إلى الحديث من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة، فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم. قال كما أتى في النص من غير انتراء، من غير انتراء أين هو؟ أين النص؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع ورسل لديهم يكتبون، وهذا أيضا نص في أن القول يكتب، أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وهذا قول، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار الذي يكتب الآن ثلاثة ولا يوجد غيره، الهم والقول والفعل. وشيء يحصى على المرء في كل لحظة من قول وفعل وهم سيكون كثيرا، ولذلك الآن لو أن أحدا سجل ما نتكلم به في جلسة واحدة من جلوس كم يأتي من صفحة؟ نعم يأتي صفحات كثيرة، كيف كلامنا لا في اليوم والليلة؟ نعم نسأل الله يعفو عنا. طيب نعم يا أحمد سؤال ما انتهى الوقت، الباب الرابع نقرأ الباب الرابع والله أنا عندي ساعة مضبوطة إن شاء الله. نعم كيف اي صحيح على كل حال لا نعم احمد قال الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات يمحى. نعم نعم جل هذا عمل هذا نعم يجب عليها أن يدافع، إذا كان يدافعه

في أشياء خفيفة في أشياء زيدة. صحيح، لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبدا، لأن لو كان كذلك لكان الشريعة، نحن نقول الشريعة محفوظة، القرآن نفسه محفوظ والشريعة محفوظة، لكن السنة لا، السنة حصل فيها، لا ما صحيح، النبي قد يوحى إلى السنة وقد لا توحى، قد تكون بوحي وقد لا تكون. ألم يمثل لكم مثالا في هذا؟ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب، قال نعم تكفر كل شيء، ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين أخبرني جبريل بذلك آنفا. لا لا، هذا ما يعني بذلك القرآن، ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل. نعم. الذي رمى في البحر معناها كالدهن، كالدهن تمام، هم الان غير مسلمين. لا الثلاجه يقصون ويكفرون ويصلوا عليه، ولا بقى عشر، لو بقى عشر ما دام في ايدي الناس وهو لم يسلم الاخر. يعني يعني يقول اذا استحال البدن الجسم استحال باحراق او بغير ذلك يكون السؤال على الروح. نعم. من دبوري ثلاثة زيادة على المكتور وعقر الآية وآخر الآية حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسكرت آثاره الأخيار وسكرت آثاره الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل في بعض السمعيات، أول فتنة البرزخ والقبور، هل البرزخ هو القبور أو غيرها؟ ما بين الموت إلى قيام الساعة هذا البرزخ، والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة. إذن من باب العطف الخاص على الآن، لأن الإنسان قد لا يخبر، قد يلقى في البر ويأكل السباب. ما هي فتنة البرزخ أو القبور؟ عبد الله النسر عديش عن ربه ودينه ونبيه، لماذا سمت فتنة؟ لأخلك مصور هنا لأن الفتنة في اللغة الاختبار، وهي اختبار الإنسان. طيب، تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية. أولا، هل الفتنة شاملة للصغير والكبير؟ الأخ نعم. أنا غير مكلف. طيب،